عطرك البارح سألني قال وينك، قلت له انت العوض تعال شمك. عطرك البارح سألني قال وينك، قلت له انت العوض تعال تعال شمك. كنت همك كنت تشكيلي حنينك، شلون صرت اليوم اخر من يهمك. كثر ما قلبي يتمنك حتى احلامي تحلم فيك، عايش عمري في ذكراك عساني ما افقدك وامجيك. كثر ما قلبي يتمنك حتى احلامي تحلم فيك، عايش عمري في ذكراك عساني ما افقدك وامجيك. انادي الناس في اسمك، اشوف الكل في رسمك، شغلت الدنيا في طريق امشي بس اهو.